بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المصدر وما يشتق منه. أي هذا باب بيان المصدر، مراد به أنواع المصدر وما يشتق منه، يعني والذي يشتق من المصدر، من المصدر، لأن المصدر هو أصل الاشتقاق كما مر معنا، وهذا العنوان يدل على ذلك. باب المصدر وما يشتق منه، أي باب بيان أبنية المصدر، أبنية المصدر، سواء كان من ثلاثي وغير الثلاثي، الميمي وغير الميمي. والمصدر لوزن ما فعل، والمراد به عرفا اسم الحدث، يعني اسم الدال على الحدث. له ضرب، قلنا هذا اسم دال على الحدث، على حقيقة الضرب، يعني الذي يدرك بالبصر، أما الذي يلفظ فهو المصدر من حيث اللفظ. سمي بذلك لأنه محل صدور الشيء، محل صدور الشيء مصدر، لأن الماضي يصدر عنه أو منه، والمضارع يصدر عنه، وكذلك الأمر، وكذلك اسم الفاعل، واسم المفعول، اسم الآلة، اسم المكان، كلها تصدر عن المصدر، فهو أصل الاشتقاق. والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني اختير كون المصدر أصلا للفعل وللوصف. وما يشتق منه، أي أبنية ما يشتق منه، يعني من المصدر. وما هنا واقعة على الألفاظ المأخوذة من المصدر، الماضي والمضارع والأمر والنهي واسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الزمان والمكان والآلة، الذي يشتق منه، أي من المصدر. يشتق هذا مغير الصيغة، وضمير نائب الفاعل يعود إلى ما، يعود إلى ما، وذكره باعتبار اللفظ، لأن الضمير إذا عاد إلى ما وكانت واقعة على مؤنث من حيث المعنى، هذه أبنية، ماضي ومضارع هذه أبنية، إذا ما هنا صدقت على الأبنية، الأبنية مؤنث. قال يشتق منه ولم يقل يشتق منها، حينئذ نقول يجوز فيه الوجهان، لأن ما إذا كانت واقعة على مؤنث حينئذ تنازعها أمران، من حيث اللفظ هي مذكر، ومن حيث المعنى هي مؤنث، يجوز لك الوجهان، إما أن تعيد الضمير إلى المذكر بالمذكر بناء على اللفظ أو بالمعنى. وما يشتق منه، منه يعني من المصدر، أي من المصدر. وفي المقصود الأصل الذي نظمه ناظم هنا، قال: فصل في الوجوه التي اشتدت الحاجة إلى إخراجها من المصدر. هذا يوضح المراد بالاشتقاق، لأنه نظم المقصود، نظم المقصود، ماذا يريد الناظم هنا بالاشتقاق؟ المراد به الأخذ، لأن صاحب الأصل قال: في الوجوه التي اشتدت الحاجة إلى إخراجها من المصدر، وهي الماضي والمضارع والأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، هي الوجوه، جمع وجه، وأراد به الأبنية، أراد به الأبنية، أي الكلمات المأخوذة من المصدر. وفيه تنبيه على أصالة المصدر في الاشتقاق، قال: وما يشتق منه، يعني من المصدر. وسائل المشتقات التي يذكرها الصرفيون إنما هي مأخوذة من المصدر، إما بالذات وإما بالواسطة. كيف بالذات؟ يعني مباشرة. كيف بالواسطة؟ يعني بينهما واسطة. حينئذ تقول: فعل الماضي مأخوذ من المصدر مباشرة، ضرب، ضرب. وإذا أردت يضرب، حينئذ ماذا تصنع؟ قلت: تزيد أحد حروف أنيت على الفعل الماضي. إذن النظر هنا فعل مضارع مأخوذ من فعل الماضي، فكيف نقول مشتق من المصدر؟ قالوا: هنا مشتق من المصدر بواسطة الماضي، يعني المضارع مشتق من المصدر. كيف؟ نحن لا ننظر إلى المصدر ضرب، إنما ننظر إلى الماضي، حينئذ كيف نقول بأنه مشتق من المصدر والنظر يكون للماضي؟ نقول: هنا حصل الاشتقاق بواسطة، فاشتق المضارع من المصدر بواسطة الماضي. ولذلك نقول مثلا اسم الفاعل أو فعل الأمر كما سيأتي، يضرب، تحذف حرف المضارعة، اضرب إلى آخر ما سيأتي، وهذا مأخوذ من المضارع، إذن الأمر مشتق من المضارع، هذا في ظاهره. قل: لا، ليس الأمر مشتقا من المضارع، إنما هو مشتق من المصدر لكن بواسطة الفعل المضارع، وهكذا. فكل ما علق الحكم فيه على غير المصدر فيكون واسطة فيه، يكون واسطة بينه وبين المصدر. إذن الأصل في الاشتقاق هو المصدر، ثم سائر المشتقات المأخوذة من المصدر إما أن تؤخذ منه مباشرة كالماضي، وإما أن تؤخذ منه بواسطة كالمضارع، واسطة الماضي واسطة بينه وبين المصدر. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومصدر أتى على ضربين، ميمي وغيره على قسمين، من ذي الثلاث، الثلاث بفتح الثاء، من ذي الثلاث فالزم الذي سمع، وما عداه فالقياس تتبع. ومصدر مراد به اسم الحدث وهو مبتدا سوغ الابتداء به قصد الحقيقة، قصد الحقيقة، وإلا الأصل أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة. هنا مصدر مبتدا، وكيف ابتدأ به؟ نقول قصد حقيقة المصدر، يعني أراد أن يبين لك حقيقة ما يسمى به بالمصدر وهو اسم الحدث. ومصدر أتى على ضربين، يعني قسم إلى قسمين، أتى وورد في كلام العربي حال كونه على ضربين، حال كونه على ضربين، يعني نوعين، ميمي وغيره، ميمي وغيره، ميمي هذا بدل مفصل من مجمل، لأن قوله نوعين فيه إجمال، لما قال ميمي أبدله مما قبله، حينئذ يسمى ماذا؟ بدل مفصل من مجمل، لأن الإجمال ثم التفصيل أو الإجمال ثم الإيضاح هذا مقصد من مقاصد العرب. ميمي قلنا بدل مفصل من مجمل، وغيره أي غير الميم. إذن المصدر نوعان، مصدر ميمي ومصدر غير ميمي، مصدر ميمي ومصدر غير ميمي. الميمي واضح أنه نسبة إلى الميم، ميمي، ميم زدت عليها ياء النسبة، كما تقول مكي قرشي هذه نسبة إلى مكة، كذلك ميمي نسبة إلى الميم. إذن إذا قيل ميمي حينئذ تعلم أنه ما ابتدأ أو كان أوله حرف الميم، حرف الميم، لكن يشترط فيه أن تكون زائدة. ميمي نسبة للميم لابتدائه بها، وهو ما يكون أول حروفه ميما زائدا على نفس الكلمة، ما يكون أول حروفه ميما زائدا على نفس الكلمة. إذن ميما خرج ما ليس مفتتحا بالميم مثل الضرب والإفعال ونحو ذلك التي هي غير الميم. الميم ما افتتح بالميم هذا أولا، إذن ما لم يفتتح بالميم حينئذ ليس بمصدر ميمي. قال زائدا، يشترط في هذه الميم أن تكون زائدة. إذن مشى يمشي مشيا، مشيا هل هو مصدر ميمي؟ لا. لماذا؟ لأن الميم أصلية، ويشترط في المصدر الميم أن تكون الميم زائدة. إذن ما يكون أول حروفه ميما زائدا على نفس الكلمة، فأخرج ما خلا عن الميم كالضرب ونحوه، وخرج كذلك ما كان في أوله ميم لكنه حرف أصلي وليس بزائد كالمشي، هذا مصدر مشى ميم أصلية، مشى على وزن مفعل، مشى هذه على وزن فعل، على وزن فعل، حينئذ الميم هذه هي فاء الكلمة، هي فاء الكلمة. قال ميمي وغيره أي غير الميم مقابل له على قسمين، على قسمين، أراد أن يقسم غير الميم، يعني عندنا ماذا؟ قدم الميم وغيره، غيره بالعطف بالجر عطفا على ميم، ثم قال حال كون غير الميم على قسمين، حال كون غير الميم كائنا على قسمين. فقوله على قسمين هذا متعلق بمحذوف حال من غيره، يعني بدأ بالثاني وترك الأول، هذا ماذا يسمى في البيان؟ لف ونشر غير مرتب، لأنه ما دام أنه قدم الميم وثنى بغير الميم كان الأصل أنه يبدأ بالميم لكنه عكس، وهذا مسلك بلاغي وهو موجود في الكتاب والسنة. على قسمين من ذي الثلاث وما عداه، يعني إما أن يكون من الثلاث وإما أن يكون من عدا الثلاث، يعني الرباعي والخماسي والسداسي، فجعل القسمة ثنائية، إما أن يكون ثلاثيا أو يكون عدا الثلاثي، بمعنى أنه يكون رباعيا وخماسيا وسداسيا، وفرق بينهما بناء على أن أحدهما سماعي والآخر قياسي. فكأنه قال لك غير الميم نوعان، نوع سماعي وهو مصادر الثلاث المجرد، هذا سماعي يعني لا قياس فيه، ونوع قياسي وهو الرباعي والخماسي والسداسي. إذن غير الميم كم نوع؟ نوعان، سماعي وقياسي. ما المراد بالسماعي؟ المراد به الذي يحفظ ولا يقاس عليه، فليس بقاعدة مطردة، وإنما تقول سمع من كلام العرب مصدر ضرب الضرب ولا يقاس عليه، فتنظر في كل فعل المصدر الذي نقل فيه عن العرب. الثاني القياسي وهو ما عدا الثلاثي. من ذي الثلاثي قسم كائن على قسمين، قسم كائن من ذي الثلاثي يعني من الفعل المجرد صاحب الثلاث الأحرف، صاحب الثلاث الأحرف، ولذلك قلنا الثلاث بفتح الثاء بناء على العدد، يعني الذي تألف وتركب من ثلاثة أحرف أصول، وهذا هو الثلاثي، هذا هو الثلاثي. من ذي يعني من الفعل المجرد ذي، أي صاحب الأحرف الثلاثي، فهذا سماعي، فهذا سماعي. فالزم الذي سمع يعني فاحفظ، الزم لا تتعداه، الذي سمع، سمع يعني المسموع، الذي اسم موصول وسمع هو يعود إلى ذي الثلاثي نائب الفاعل، حينئذ نقول الموصول مع صلته بقوة المشتق أول هنا باسم المفعول، يعني فالزم المسموع ولا تقس عليه، ولا تقس عليه. فالزم الذي سمع أي احفظ المسموع من العرب من أبنية الثلاثي المجرد يعني مصادره مقتصرا عليه، بحيث لا يقاس عليه غيره لتعذر ضبطه لكثرته، لتعذر ضبطه لكثرته. حينئذ المصدر السماعي هو المصدر الذي يلزم حفظه على ما جاء عن العرب، المصدر الذي يلزم حفظه على ما جاء عن العرب، فلا يقاس عليه غيره البتة، فلا قياس لمصدر الثلاثي. وهذا مذهب السيبويه وهو المشهور عند الصرفيين، أن مصادر الثلاثي المجرد سماعية وليست قياسية، وخالفه الزمخشري وتبعه ابن مالك على أنه قياسي، ولهم تفصيل في ذلك مذكور في الألفية وغيره، لكن الذي ذهب إليه الناظم هنا تبعا للأصل وما اشتهر عند الصرفيين أن مصادر الفعل الثلاثي المجرد سماعية لعدم ضبطها لكثرتها، فهي كثيرة فلا تنضبط بقاعدة مطردة، حينئذ يكون مسموعا، وما لا ينضبط حينئذ يوقف على المسموع. ومصدر غير الثلاثي قياس، قياسي لعدم تعذر ضبطه، لأن مصدره يصدر على طريق واحد له ضابط معين، وضع في ألفاظ معلومة مقدرة كالإفعال في باب أفعل الذي مر معنا، أفعل يفعل إفعالا إفعالا، كلما جاء الماضي المزيد على ثلاثة أحرف رباعي مثلا أفعل، حينئذ المصدر يأتي على الإفعال، وقاعدة مطردة. وكذلك الانفعال في باب انفعل ينفعل انفعالا، وكذلك الاستفعال في باب استفعل يستفعل استفعالا، كل ما مضى اليوم معنا الأبواب تلك يعتبر المصدر فيها قياسية. لماذا؟ لأنه ليس بثلاثي، ولعدم كثرته يمكن ضبطه، يعني ليس منتشرا، ليس منتشرا، ونحوها من مزيد الثلاثي، من مزيد الثلاثي. وكالفعلة والفعلان والتفاعل والافعلان والفعيلان، وكذلك ما يتعلق بالتفعل وفعل ونحوه، كل ذلك يعتبر من القياس. قال وما عداه يعني قسم كائن مما عداه عدا الثلاثي أو ذي الثلاث، عداه الذي عداه، يعني عدا ذا الثلاثة، يعني الذي جاوز الثلاث وهو الرباعي، سواء كان من مزيد الثلاث أو نعم وهو الرباعي سواء كان مزيد الثلاث أو الملحق بالرباعي، خماسي سواء كان مزيد الثلاث أو الرباعي، والسداسي سواء كان مزيد الثلاث أو مزيد الرباعي، حينئذ يعتبر قياسيا. وما عداه يعني قسم كائن، وهو الفعل الذي عدا وجاوز ذا الثلاث رباعيا كان أو خماسيا أو سداسيا مطلقا بدون تفصيل. فالقياس تتبع، يعني فالقياس على ما سمح، هذا هو القياس، حمل فرع على أصل لعلة جامعة في الحكم، قياس واحد، لأنه قياس التمثيل المناطق عند النحاة وعند الصرفيين وعند الفقهاء، حمل فرع على أصل لعلة جامعة في الحكم. حينئذ نقول القياس على ما سمع من لسان العرب فيما عدا الثلاث هذا معتمد. فالقياس على ما سمع منه من العرب تتبع، تتبعه يعني تتبع، والذي عداه فالقياس تتبع. ها شرط تتبع، ها فعل ماضي أو مضارع، ها ما أصله؟ تتبع تاء الأولى تاء المضارعة، تاء الثانية تاء الماضي، وقد تحذف إحدى التائين لذلك فيها ثقل. تتبع أنت له تصدى، أصله تتصدى، حذفت إحدى التائين طلبا للخفة. نارا تلظى أي تتلظى، تتلظى فعل مضارع، تلظى فعل مضارع وليس بماضي، كذلك تصدى فعل مضارع وليس به وليس بماضي، وإنما حذفت إحدى التاء. تتبع فيه ثقل لكون التاء الأولى هي تاء المضارعة، وتتبع هذا فعل مضارع ووقف عليه به بالسكون للراوي حين تكون حركة مقدرة. والقياس بالنصب على أنه مفعول به لي تتبع أنت القياس، فالقياس تتبع، فتتبع أنت أيها الصرفي القياس على ما سمع منه. لماذا؟ لعدم تعذر ضبطه، حينئذ يضبط أبنيته أو تضبط أبنيته. إذن هذا ما يتعلق بغير الميم. ثم شرع في الميم فقال: ميم الثلاث أيكم من أجوف صحيح أو مهموز أو مضعف أتاك مفعل بفتحتين وشذ منهما بكسر العين كذا سم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يبن وافتح لها من ناقص وما قرن واعكس بمعتل كمفرق يعن. الله المستعان، هذه أبيات تتعلق بالميم مصدر الميم. كونوا معي، ميم الثلاثي، ميم عرفنا المصدر الميم، ما كان أول حروفه ميما زائدة على أصل الكلمة، على أصل الكلمة. ميم وغير الميم من حيث المعنى واحد، وإنما الكلام في اللفظ، يعني لا يقال بأن الإفعال ليس بميم والمدخل ميم إذن بينهما فرق في المعنى، نقول لا، كونه مصدرا وهذا كونه مصدرا هما اسم للحدث الجاري على الفعل، فلا فرق بينهما في المعنى، وإنما الكلام في الوزن، كلام فيه في الوزن. إذن المصدر من حيث هو على نوعين، وهذان النوعان إنما الخلاف بينهما في في اللفظ، وأما المعنى فهو واحد، المعنى فهو واحد. إذن ميمي أي المصدر الميمي، ميمي الفعل الثلاثي أي المصدر الميمي الذي فعله ثلاثي مجرد، ثلاثي مجرد. ميمي الثلاثي أي المصدر الميمي الذي فعله ثلاثي مجرد. إذن الميمي يأتي من جميع الأنواع، من الثلاثي ومن الرباعي ومن الخماسي ومن السداسي، لا فرق بين أبنية الأفعال في كون الميم يأتي منها، ولكنها تختلف من حيث حركة العين. حينئذ ميم الفعل الثلاثي يعني الذي فعله ثلاثي مجرد. قال: إيكم من أجوف، إيكم يعني المصدر الميمي مأخوذا من فعل أجوف، من فعل أجوف، والأجوف المراد به ما وقع في جوفه يعني في وسطه، الجوف هو الوسط، حرف علة يعني إما واو أو ياء. مثل ماذا؟ مثل قال قولا، قل هذا أجوف. لماذا؟ لكونه معتل العين، ما كان معتل العين يسمى أجوف في صلاح الصرفيين. حينئذ قال وباع، نقول هذا ها هل لكم معي؟ قال وباع، نقول هذا النوع أجوف، يعني عينه حرفا من حروف العلة، وهو الحرف حرف العلة إما الواو وإما الياء، إما الواو وإما الياء. والألف هذه لا تكون إلا بدلا عن واو أو في الثلاثي، في الثلاثي الألف لا تأتي إلا بدلا، لا تأتي أصليها كذا وجدت، لا لابد أن تكون بدلا عن حرف. فليس عندنا فعل مؤلف من ثلاثة أحرف والألف فيه أصليا، والمراد أصلية يعني ليست منقلبة، ليست منقلبة. فإذا قلت قال باع موجود الألف، أين ذهبت؟ قل قال وباع، الألف هذه ليست أصلية، بل الألف في قال مبدلة عن الواو، والألف في باع مبدلة عن ياء. إيتي بألف ليست مبدلة عن واو ولا ياء، ما وجدت هذه، لا وجود لها، لا وجود لها. إذن معتل العين ما كانت عينه واوا أو ياء، سواء بقيت على حالها ها كالقود، قود بقيت على حالها، أو انقلبت الياء الواو ألفا، وما كانت عينه ياء سواء بقيت على حالها كصيدة، أو انقلبت كباعة بيع أصلها، تحركت الياء وفتح ما قبلها وقلبت الياء ألفا. إذن سواء يكن المصدر الميمي مأخوذا من فعل أجوف أو من فعل صحيح، صحيح فعيل صفة مشبهة مأخوذ من الصحة ضد المرض، والصحيح ما سلم من حروف العلة والهمزة والتضعيف. صحيح ما يعني فعل سلم من العلة، من حروف العلة، يعني ليست فاؤه ولا عينه ولا لامه حرفا من حروف العلة، يعني ليس مثالا ولا أجوف ولا ناقص، كذلك ليس مثالا ولا أجوف ولا ناقص. والهمزة، همزة سواء كانت فاء أو عينا أو لاما، أخذ سأل قرأ، صحيح أخذ وقعت الهمزة فاء، هذا يسمى مهموز، مهموز الفاء يقال فيه، سأل وقعت الهمزة عينا يسمى مهموز العين، قرأ وقعت الهمزة لاما يسمى مهموز، مهموز اللام. إذن ما سلم من حروف العلة والهمزة والتضعيف، والتضعيف يعني ألا تكون عينه ولامه حرفي علة، حرفي علة، هذا المضاعف في الثلاثي بخلاف المضاعف في الرباعي، وقد يأتي معنا. إذن أو هنا حذف أو من فعل صحيح، يعني ميم الثلاثي إما أن يكون مأخوذا من فعل أجوف، وعرفنا الأجوف، أو من فعل صحيح وما سلم من حروف العلة والهمزة والتضعيف، أو من فعل مهموز، وعرفنا المهموز، ما كانت الهمزة أحد أصوله، أخذ وسأل وقرأ، أو من فعل مضعف، مضعف اسم مفعول، مضعف ضعف، وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد في الثلاثي، جنس واحد في الثلاثي يعني حرف علة قوية، ها قوية قوية قوية قوية، ما نوعه؟ ماذا يسمى؟ يسمى مضعف، لأن عينه ولامه من جنس واحد يعني حرف علة، حرف علة. إذن ميم الثلاثي إن يكن من أجوف يعني مطلقا، سواء كان من أجوف أو صحيح أو مهموز أو مضعف، بقي ماذا؟ بقي الناقص والمثال، هذا له حكم خاص، له حكم خاص سيأتي. إذن التنصيص على الأجوف احترازا من الناقص والمثال. ما هو الناقص؟ ما كانت لامه حرفا من حروف العلة. ما هو المثال؟ ما كانت فاءه حرفا من حروف العلة. أحسنتم. إذن إن وقع حرف العلة فاء فهو مثال، سمى مثالا، ويطلق في استعمال الصرفيين المعتل عليه. إذا أطلق المعتل أرادوا به المثال في بعض المواضع. وإذا وقع حرف العلة عينا يسمى أجوف، وإذا وقع حرف العلة لاما سمي ناقصا. هنا قال إن يكن من أجوفي، إذن خص الحكم بالأجوف احترازا عن الناقص والمثال. ناقص والمثال. أتاك مفعل بفتحتين، ميم الثلاثي إن كان مما ذكر. أتى في كلام العرب حال كونه كمفعل بفتحتين، حال كون مفعل متلبسا بفتحتين، الأولى للميم والثانية للعين. مفعل، مفعل، ها فا عين الكلمة، والعين عين الكلمة، واللام لام الكلمة. ما الذي زيد؟ الميم، لأنه مصدر ميم فلا بد أن تكون زائدة، فنزلت في المصدر كما هي على القاعدة. ما حركتها؟ الفتحة، مفعل، ودائما تكون مفتوحة. مفعل، العين مفتوحة. إذن ما كان من هذه الأنواع المذكورة الأربعة من الثلاثي يأتي المصدر الميم على وزن مفعل بفتحتين، يعني بفتح الميم وبفتح العين. وهنا قبل أن نأتي بقوله وشذ منه، نقول الضابط هنا في المصدر الميم الثلاثي هو النظر إلى حركة عين المضارع. نأخذ الضابط ثم يأتي. الضابط هنا هو النظر إلى حركة عين الفعل المضارع، يعني الاشتقاق يكون من ماذا؟ بالنظر إلى حركة عين الفعل المضارع، إما أن يكون يفعل أو يفعل أو يفعل، إما وإما وإما، ثلاث أحوال، إما هذا أو ذاك أو تلك. يفعل ضم العين، يفعل بفتح العين، يفعل بكسر العين. ينظر في عين المضارع، فإن كان عينه مفتوحا أو مضموما فالمصدر الميمي، وسيأتي معه نضيفه الآن، واسم الزمان والمكان، هذه الأحوال الثلاثة لأنها متحدة في اللفظ، يأتي على وزن مفعل بفتحتين. متى؟ إذا كان حركة عين المضارع مضمومة أو مفتوحة. مطلقا المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان اتحدت في اللفظ، تأتي على وزن مفعل بفتحتين، فتح الميم وفتح العين، لأن مفعل مصدر الميم له اثنان فقط، إما مفعل وإما مفعل بكسر العين. فإن كانت حركة عين المضارع ضمة أو فتحة فالمصدر الميم من الثلاث يكون على وزن مفعل، وكذلك اسم الزمان واسم المكان، حينئذ اتحدت. والذي يفرق بين هذه الألفاظ الثلاث، لأن المعاني تختلف، الذي يفرق هو السياق. ماذا أراد؟ هل أراد الزمن؟ هل أراد اسم المكان؟ هل أراد الحدث عينه؟ عينه، حينئذ نقول السياق هو الذي يميز بين هذا وذاك، وأما اللفظ فهو مجمل من حيث هو. إذن الضابط هنا في المصدر الميمي ينظر في عين المضارع، فإن كان عينه مفتوحا أو مضموما فالمصدر الميمي، وكذلك اسم الزمان واسم المكان منه على وزن مفعل بفتح العين، بفتح العين. مثاله فتح، نقول يفتح، يفتح، إذن من باب فعل يفعل، العين مفتوحة. إذن المصدر الميمي واسم الزمان والمكان من يفتح على وزن مفعل، فنقول مفتح، مفتح. ماذا صنعنا؟ فتحنا، زدنا ميما مفتوحة وفتحنا العين، مفتح. هذا مفتح زيد، إما الحدث الفتح، وإما زمن فتحه، وإما مكان فتحه، يحتمل هذا أو ذاك، يحتمل هذه الثلاثة الأنواع، إما هذا أو ذاك، الذي يحدد هو السياق. إذن المفتح على وزن مفعل من فتح يفتح، بفتح ما يقابل العين في الماضي والمضارع. المعلم، معلم على وزن مفعل، هذا يأتي مصدر ميمي واسم زمان واسم مكان. لماذا؟ لأنه من علم يعلم. إذن يفعل بقطع النظر عن ماضيه سواء كان مفتوح العين أو مكسور عين، لأن فاتح على وزن فعل، والمضارع منه يفتح، ويعلم كذلك مثل يفتح، يختلف معه في ماذا؟ في كون ماضيه بكسر العين، وهو علم، علم يعلم. إذن نقول في مصدر الميم معلم على وزن مفعل. لماذا؟ لكون حركة عين مضارعه فتحة بقطع النظر عن ماضيه سواء كان فعل أو فعل، لأن يفعل يأتي من فعل وفعل. واضح هذا؟ إذن المعلم من علم يعلم بفتح ما يقابلها في المضارع ونحوهما مما فتح عين مضارعه، هذا من يفعل. المدخل، مدخل، ها هذا مفعل، يحتمل أنه مصدر ميم، مصدر ميمية أو اسم زمان أو اسم مكان. لماذا اتحدت الثلاث؟ لأن مدخل أصله من دخل يدخل بضم العين، وما كان مضموم العين في المضارع المصدر الميمي منه يكون على وزن مفعل، وكذلك اسم الزمان واسم المكان. إذن المدخل من دخل يدخل بضم العين، عين فعله فيه في المضارع. والمحسن، ها من حسن يحسن، حسن يحسن. إذن محسن مدخل، لأن عين المضارع مضمومة يفعل بقطع النظر عن ماضيه سواء كان على وزن فعل كدخل أو على وزن فعل كحسن. واضح؟ إذن حسن يحسن محسن، دخل يدخل مدخل. إذن اتحد يدخل ويحسن في ضم عين المضارع بقطع النظر عن ماضيه كونه على بفتح العين أو بضم العين، فلا عبرة هنا بالماضي، وإنما العبرة بحركة عين المضارع. إذن المدخل من دخل يدخل، والمحسن من حسن يحسن بضم عين فعل فيهم ونحوهما مما كان عين فعل مضارعه مضموما. وهذه الأمثلة كلها صالحة للمصدر الميم واسم الزمان واسم المكان، لأن القاعدة أن مفعل هنا متحد بين هذه المسائل الثلاثة. إذن ننظر إلى فعل حركة عين المضارع، فإن كانت مضمومة أو مفتوحة جاء المصدر الميمي واسم الزمان المكان على وزن مفعل، على وزن مفعل. قال هنا ميم الثلاثي إن يكن من أجوف صحيح نو مهموز نو مضعف أتى، يعني في كلام العرب حال كونه كمفعل، حال كون مفعل متلبسا بفتحتين، فتحتين أولى للميم والثانية للعين، فتحتين يعني التنصيص على فتح الميم ليس للاحتراز، لأنه ليس عندنا مفعل بكسر الميم، لكن المراد فتح العين، لأن يقابل مفعل يقابله مفعل، اتحدا في فتح العين واختلفا في تحدا في فتح الميم واختلفا في حركة العين. وشذ منه ما بكسر العين، وشذ منه ما بكسر العين. إن جاء المصدر الميمي مما مضارعه بالفتح عينه أو بالضم على وزن مفعل بالكسر فهو شاذ. واضح؟ إذن الأصل مفعل، فإن سمع في لسان العرب يفعل ويفعل وجاء المصدر الميمي أو اسم الزمان والمكان منه على وزن مفعل، والأصل أن يأتي على وزن مفعل، فهو شاذ، يعني خارج عن القياس. هذا المراد به بالشذوذ، يعني فرد وخرج عن القياس. مطلع، طلع يطلع، الأصل مطلع لكن سمع مطلع، مطلع. مغرب، يعني أمثلة الذي شذ، هذا نظام المبالغ كله في اللامية. وما شذ نحو مطلع، مطلع ومغرب ومسجد ومشرق ومجزر ومسكن ومنبت ومنسك ومفرق ومسقط ومحشر ومرفق ومجمع، هذه كلها على وزن مفعل، والقياس فيها على وزن ما فعل، لأنها إما مضمومة العين في المضارع أو مفتوحة، هي شاذة. فكل هذه المذكورات كونها على وزن ما فعل بكسر العين شاذ، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وقد روي في بعضها الفتح على الأصل، مثل وجهان فيه من احسب، حسب يحسب وحسب يحسب، جعل القياس وجعل الشاذ. بعضها سمع فيه الوجهان، مثل المنسك، منسك ومنسك سمع فيه الوجهان. إذا منسك مفعل على القياس، ومنسك بالكسر نقول هذا شاذ. منسك، منسك سمع فيه الوجهان، حينئذ نقول منسك بالفتح مفعل على القياس، لأنه من طلع من نسك ينسك بالضم، والعاصل فيه منسك، سمع فيه منسك، وسمع فيه الشذوذ وهو منسك، حينئذ نقول هذا يحفظ منسك وذاك يعتبر قياسا. والمطلع سمع فيه الوجهان، والمغرب والمجمع هذه أربعة سمع فيها الفتح، والبقية لم يسمع فيها إلا الكسر، لكنه أجيز فيه قياسا على ما سمع، أجيز فيه قياسا على ما سمع. حينئذ هذه كلها فيها الوجهان، أحدهما سماعا والثاني قياسا. الأربعة الألفاظ المنسك والمطلع والمغرب والمجمع سمع فيه الوجهان، يعني الفتح والكسر، ما عداها من المذكورات سمع الكسر فقط على الشذوذ ولم يسمع الفتح، لكنه قيس على ما سمع، والأصل عدم القياس، أصل عدم القياس، وأجيز في الباقي قياسا عليها. إذن وشذ منه، وشذ أي خرج عن القياس، خرج عن القياس يعني خرج عن القاعدة، خرج عن القاعدة. وشذ حال كونه كائنا منه، ما منه يعني من الميم الثلاثي، هذا بيان لما، ما بكسر العين، ما بكسر العين يعني الذي أتى عن العرب بكسر العين، حال كونه متلبسا بكسر العين فلم يأتي مفعل بفتحتين، وإنما جاء مفعل بكسر العين. مراد كسر العين هنا ليس عين المضارع، وإنما عين مفعل، كسر عين مفعل. إذن أتاك مفعل بفتح العين، وشذ منه، منه يعني من الميم الثلاثي، ما بكسر العين، ما أتى عن العرب وسمع عنهم حال كونه متلبسا بكسر العين، والأصل فيه أن يأتي على وزن مفعل بفتح العين لكونه مأخوذا من فعل مضارع مفتوح العين أو مضموم العين. كذا سم الزمان والمكان، كذا أي مثل ذا، الأبيات السابقة متعلقة بالمصدر الميمي، كذا مثلها في الحكم السابق كون على مفعل وشذ منهما بكسر العين اسم الزمان والمكان، فهذه الثلاثة متحدة، مصدر الميم واسم الزمان واسم المكان، متحدة في كونه على وزن مفعل، والنظر يكون لعين حركة المضارع، وإذا لم يكن كذلك حينئذ نحكم عليه بكونه شاذا. كذا، كذا أي مثل، هذا تشبيه، شبه اسم الزمان والمكان بالمصدر الميم الثلاث، يعني في كونه على وزن مفعل. كذا سيمو، سيمو هذه لغة في الاسم، اسم سيمون لغة، نقول حذف الألف لي للضرورة. كذا خبر مقدم، وسيمو هذا مبتدأ مؤخر. سيمو الزمان، سيمو مضاف والزمان مضاف إليه، يعني زمان الحدث، حدث المصدر. والمكان يعني واسم المكان، كذلك يأتي على وزن مفعل وهو القياس، وإذا سمع فيه مفعل حينئذ يكون شاذا. وقول الناظم من أجوف، من أجوف، نأتي بالأمثلة لما سبق، من أجوف صحيح أو مهموز أو مضاعف، مثاله ما قال، من قال، قال، قال أجوف، حينئذ نقول قال يقول، قال يقول. ما المصدر الميمي اسم الزمان والمكان هنا؟ نقول مقال، أصله مقول على وزن مفعل، على وزن مفعل. أريد قلب الأواو ألفا فنقلت الحركة إلى ما قبلها، حينئذ تحركت القاف وتحركت الواو قبل النقل، فيقال فيه تحركت الواو قبل نقلها، قبل نقل الحركة. وفتح ما قبلها بعد النقل بالنظرين تحركت الواو فتح ما قبل قلب تأليفا، أو نقول اكتفاء بجزء العلة وهو تحرك الواو قلبت الواو ألفا قيل مقال. إذا المقال على وزن ما فعل، مقال كتب مقالا نقول هذا على وزني، على وزن ما فعل. ومصان من صان يصون كذلك مثله، فالمصدر والزمان والمكان منه على مفعل بفتح العين. والصحيح كما مضى مفتح ومحسن ونحوه. والمهموس مأخذ، مأخذ على وزن مفعل، من أخذ يأخذ، هذا أخذ، هذا مهموز الفاء، مهموز الفاء. وفيه تفصيل طويل. وسأل يسأل، ها مسأل، مسأل حينئذ نقول مسأل هذا مصدر ميمي اسمه زمان واسمه مكان، إما عين السؤال المراد به الحدث، وإما زمن السؤال يعني وقته متى حصل، وإما مكانه أين حصل، ويحتمل هذا. وذا قرأ يقرأ مقرأ، مقرأ مفعل، إما الزمان أو المكان أو المصدر. والمضاعف نحو سر يسر فهو مسر، وعض يعض فهو معض، معضض عض فتح العين يعض ويعض، عض يعض بفتح العين فيهما. معضض هذا الأصل مفعل، ثم أدغمت الضاد الأولى فيه في الثانية قيل معض، معض. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى كذا اسم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يبن، يعني ما سبق الأحكام السابقة من مضارع، يعني من مادة المضارع القاعدة الضابطة اللي ذكرناه. من يعني حال كون ميم الثلاثي وما عطف عليه أو ما شبه به اسم الزمان اسم المكان مأخوذة من مضارع، يعني من مادة فعل مضارع، والنظر فيه يكون إلى حركة العين. إلا بكسرها يبن، إلا يبن بكسرها، إلا يظهر بكسرها، يعني إذا لم يكن مكسورا بأن يكون مضموما أو مفتوحا. واضح هذا؟ من مضارع إن لا بكسرها يبن، يعني إن يبن بفتح عينه أو ضمه، ضمها بفتح عينه أو ضمها، لا بكسرها، الضمير يعود إلى عين مضارع. عاطف هنا لا بكسرها، عاطف على محذوف متعلقه يبن، يعني إن يبن فعل المضارع بفتح عينه أو ضمها، بفتح عينه أو ضم، لا بكسرها، لأنه إذا كانت مكسورة فلا حكم آخر، وإنما الحكم السابق مفعل إذا كان العين المضارع مضمومة أو مفتوحة. واضح التركيب هنا؟ من مضارع يعني من مادة فعل مضارع، إن لا بكسرها يبن، تركيب فيه شدة، إن يبن عين المضارع بفتحها أو ضمها لا بكسرها. لما نفى الكسر حينئذ دخل في المفهوم الضم والفتح. لماذا؟ لأن القسمة ثلاثية، إما ضم وإما كسر وإما فتح، نفى الكسر فدخل في الحكم السابق الضم والفتح. واضح؟ إذن إن يبن بفتح عينه أو ضمها لا بكسرها، يعني لا بكسر عين المضارع. يبن هذا مضارع بانا بمعنى ظهر، وفاعل ضمير المضارع. ومفهوم قوله إلا بكسرها يبن، إن كان المضارع مكسور العين فالحكم يختلف، إن كان يفعل فالحكم يختلف ليس كالسابق. واضح؟ كمفعل أتاك مفعل بفتحتين إلا بكسرها، فإن كان حركة عين المضارع مكسورة حينئذ يأتي التفصيل، يأتي التفصيل. المصدر الميمي يأتي على وزن مفعل، وافق ما سبق. اسم الزمان واسم المكان من يفعل يأتي على وزن مفعل. إذن إلا بكسرها إن كانت مكسورة حينئذ التفصيل يكون في ماذا؟ الاستثناء يكون في اسم الزمان واسم المكان، بمعنى أنه لم تضطرد فيه الثلاثة الأسماء السابقة، المصدر الميم واسم الزمان واسم المكان، هذه جاءت على وتيرة واحدة وهي ما فعل فيما إذا كانت حركة عين المضارع مضمومة أو مفتوحة، وأما إذا كانت مكسورة نفصل بينهما، مصدر الميم وافق إخوته جاء على ما فعل، واسم الزمان واسم المكان جاء على ما فعل بكسر العين، كسر العين. إذن مفهوم قوله إلا بكسرها يبين أن إن كان المضارع مكسور العين فالمصدر الميم منه على وزن مفعل، هذا القاعدة، فإن جاء على وزن مفعل ها لا كلام في المصدر الميم، الأصل فيه على وزن مفعل مثل يفعل ومدخل ومفتح، حينئذ نقول إن جاء على وزن مفعل فهو شاذ، لأنه قال وشذ منهما بكسر العين كالمرجع والمصير، رجع ها شو المضارع، رجع يرجع يرجع يفعل، جاء المصدر منه على مصدر الميم على مفعل قياسي أو شاذ؟ شاذ. لماذا؟ لأن القياس أن يأتي على وزن مفعل، على وزن مفعل، مصير صار يصير يصير، هذا الأصل يفعل، جاء مصير لا مصير، حينئذ نقول مفعل هنا شاذ، فالحكم واحد. إذن لو أخذنا قاعدة المصدر الميم من يفعل يفعل يفعل بفتح العين، بفتح العين صحيح مفعل، فإن جاء فيها ثلاثة مفعل بكسر العين فهو شاذ، ما هو شاذ؟ اسم الزمان واسم المكان، إن كان من يفعل ويفعل فهو على وزن مفعل، وإن كان من يفعل فهو على وزن مفعل، واضح؟ من يعيد؟ أه؟ نعم ما فعل، نعم أي على وزن ما فعل. إذن لو أعدنا ما قاله على ترتيب، مفعل مصدر ميمي مطلقا، يفعل يفعل يفعل، التفصيل إنما يكون فيه في اسم الزمان واسم المكان. إذن إلا ما شذك المرجع والمصير، مرجع رجع يرجع مرجع، هذا شاذ، صار يصير مصير مصير مصير، هذا الأصل مفعل، نقول هذا شاذ. والزمان والمكان من يفعل على وزن مفعل بكسر العين، بكسر العين، وهذا في الفعل الصحيح والأجوف والمضاعف والمهموز كالمضرب، ها ضرب يضرب يضرب، نقول ما ضرب مضرب، ما ضرب ايش المراد به؟ مصدر الميم. إذن هنا يمكن التمييز، ما ضرب مصدر الميم، ما ضرب يحتمل زمان المكان، هذا مضرب زيد يعني الوقت الذي ضرب فيه عمرا مثلا، او المكان الذي ضرب زيد عمرا فيه، حينئذ يحتمل مضرب اسم الزمان اسم المكان، لكن لا يحتمل المصدر الميمي. لماذا؟ لكونه مكسور العين، لما جاء على وزن مفعل علمنا أنه ليس مصدرا ميميا، وإنما هو إما اسم زمان أو اسم مكان. والمجلس جلس يجلس، مجلس مجلس مجلس، هذا اسم زمان أو مكان. والمنكح ونحوها مما كان عين مضارعه مكسورا، فإن هذه الأمثلة بالفتح مصدر ميمي، وبالكسر اسم زمان ومكان، اسم زمان ومكان، واضح هذا؟ كذا اسم الزمان والمكان من مضارع يعني من مادة فعل مضارع، إلا لا عاطف على محذوف، يعني إي بن المضارع يعني يظهر ويتضح مضموم العين أو مفتوح العين لا بكسرها، ضمير هنا بكسرها يعود لا إلى العين، لا بكسرها يبن يبن، هذا جواب إن، لا إلا بكسرها يبن جواب إن محذوف، إن لا بكسرها يبن يبن هو أي المضارع، والجواب محذوف، الجواب محذوف. ثم قال وافتح لها من ناقص وما قور واعكس بمعتل كمفروق يعن. يعني عرفنا أن قوله من أجوف، من أجوف هذا أراد به التنصيص على الأجوف، وبقي الناقص والمعتل، بقي الناقص والمعتل. وافتح أيها الصرفي عين مفعل لها، وافتحها هذا الأصل، يعني عين مفعل، عين مفعل، عين مفعل لها، أي من المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان. وافتح أيها الصرفي لها، أي المصدر الميمي والزمان والمكان، من ناقص، من ناقص حال كونها مأخوذة من فعل ناقص، اسم فاعل من نقص، اسم فاعل من نقص. وفي عرف الصرفيين الناقص هو معتل اللام، وهو المراد هنا معتل اللام، يعني ما كانت لامه حرفا من حروف العلة. والكلام في الثلاثي، ثلاثي المجرد، حينئذ إما واو وإما يا، وقد تنقلب الواو أو الياء ألفا، إما هذا أو ذاك، لأن ألف لا تقع أصلا في الثلاثي البتة، سواء كانت عينا أو لاما، فلابد أن تكون منقلبة عن واو أو عن ياء. إذن عرفا لمعتل اللام، وهنا أطلق الناظم وافتح لها من ناقص، يعني إذا كان الثلاثي المجرد ناقصا معتل اللام افتح عين مفعل مطلقا، يفعل يفعل يفعل، يفعل يفعل يفعل، سواء كان من صحيح أو مهموز أو مضاعف، سواء كان عين مضارعه مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، وسواء كان من المضاعف أو المهموز أو لا يكون منهما. فالمصدر الميمي كذلك اسم الزمان واسم المكان من الناقص على وزن مفعل مطلقا بدون تفصيل، بدون تفصيل، يعني تنظر إلى ثلاثي، فإن كان ناقصا يعني لامه حرفا من حروف العلة حينئذ كل ما يأتي منه على وزن مفعل، على وزن مفعل، وافق ما سبق في المصدر الميمي لا خلاف بينه. كذلك الأجواف وما عطف عليه يفعل يفعل يفعل وافقه في المصدر الميمي. كذلك بقي ماذا؟ اسم الزمان واسم المكان، وافق يفعل ويفعل وخالف يفعل، واضح؟ إذن الناقص وافق ما سبق في المصدر الميمي، ووافق يفعل ويفعل في المصدر في اسم الزمان والمكان، وخالف يفعل في اسم الزمان والمكان، هذا الذي عنا هنا. قوية على وزن فعل، قوية قوية يقوى، ها قوية هذا لامه حرف من حروف العلة، حرف من حروف العلة، حينئذ يأتي المصدر الميمي اسم الزمان اسم المكان على وزن مفعل، مقوى مقوى، إذن قوية يقوى، قوية يقوى، قوية أصله قوي وقوي وعلى فعل، وقعت الألف الواو متطرفة بعد كسر وقلبت ألف، فقلبت الواو الأخيرة ياء، قلبت ألفا، قلبت الواو الأخيرة ياء في الماضي لتطرفها وانكسار ما قبلها. ويقووا يقووا على وزن يفعل، قلبت الواو متطرفة ياء يقوى لئلا يلزم ضم حرف علة في مضارعه، فصار قوي يقوى على وزن رضي يرضى. فالمصدر والزمان والمكان منه على وزن مفعل نحو مقوى، هذا في الواو. والياء مثاله حييا يحيى، حييا على وزن فعل، يعني ياء لامه حرف من حروف العلة، يحيى. فالمصدر والزمان والمكان منه على وزن مفعل، فتح العين تقول محيا. والمهموز بالفاء نحو أبا يأبى، أبيا أصلا كذلك مهموز الفاء، أبيا يأبيا هذا الأصل، مأبى على وزن مفعل. والمهموز العين نحو نأى ينأى منأى. إذن قاعدة أن الناقص مطلقا بدون نظر إلى حركة العين المصدر الميمي والزمان والمكان يأتي على وزن مفعل بفتح العين بدون استثناء من الصحيح والمهموز إلى آخره. وافتح لها وافتح عين مفعل لها أي الميم والزمان والمكان من فعل ناقص. وما قرن يعني وكذلك المقرون. ما قرن يعني الذي قرن سمى اللفيف المقرون أو ما كان عينه ولامه حرفي علة سمى لفيفا مقرونا يعني قرن بين حرفين متتاليين وكل منهما حرف علة. وما قرن أي وافتح عين مفعل لها من ما أي الفعل الذي قرن قرن هذا مغير الصيغة. ويسمى اللفيف المقرون وهو الذي تكون عينه ولامه حرفي علة من جنس واحد حرفي علة من جنس واحد فيكون مصدره وزمانه ومكانه كالناقص كالناقص على وزن مفعل بقطع النظر عن حركة عين المضارع سواء كان على وزن يفعل أو يفعل أو يفعل فلا تفصيل في المقرون كما أنه لا تفصيل في الناقص. أو يأوي مأوى مأوى أوى ها أوى. الواو هنا عين الكلمة والآلف هذه مقلبة عن ياء أي عين الكلمة. إذن وقع عين الفعل ولامه حرفا علة حينئذ نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى لفيفا مقرونا لفيفا مقرونا يأتي في فصل الفوائد. ومقرونا لماذا؟ لكونه لم يفصل بين الحرفين حرفي العلة حرف صحيح واو قالوا هذا فصل بينهما. إذن أوى يأوي مأوى طوى يطوي مطوى مطوى. إذن وافتح لها من ناقص وما قرن وما قرن في الموضعين هذين الموضعين الناقص اللفيف المقرون الفتح مطلقا بدون تفصيل. واعكس واعكس بمعتل بمعتل واعكس يعني خالف خالف في جميع ما ذكر في السابق مفعل خالف في جميع ما ذكر يعني يكون المصدر الميمي بالكسر مفعل ويكون اسم الزمان بالكسر مفعل وكذلك اسم المكان خالف الجميع. اعكس ائتي بالكسر في محل الفتح مفعل في المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان حينئذ تقول مفعل متى؟ قال بمعتل الباب معنى في يعني في معتل. والمعتل ما اعتل احد حروفه الاصول هذا الاصل يعني ما وقع حرف ما وقع ها ما وقع في أصوله حرف من حروف العلة لابد من الأصل يعني ما يقابل الفاء أو العين أو اللام. أما إذا لم يقابل الفاء أو العين أو اللام لا يسمى معتلا ولو وجد فيه الواو والياء لابد أن يكون عين الكلمة أو فاء أو اللام هو حرف علة. فإن وقع لا في ذلك الموضع لا يسمى معتلا لأنه حرف زائد ولا عبرة به. ولكن المعتل المراد به هنا المثال فيسمى المثال معتلا وهو ما كانت فاؤه حرفا من حروف العلة وسماه معتلا لوجود قرينة هنا يطلق المعتل على المثال. وما هي القرينة؟ أجوف ناقص إذن بقي المعتل واضح هذا سنتم. واعكس أيها الصرفيون الحكم السابق في الناقص واللفيف المقرون أي خالفه بفعل معتل اسم فاعل اعتل وللصلاح ما أحد أصوله حرف علة والمراد به هنا ما فاؤه حرف علة ويسمى مثالا يسمى مثالا. فاكسر عين مفعل للمصدر والزمان والمكان فقل مفعل مطلقا بدون استثناء يعني سواء كان من يفعل أو يفعل أو يفعل كما قلنا في الناقص مطلقا كذلك المثال مطلقا يأتي على وزن مفعل المصدر الميمي اسم الزمان واسم المكان فقل مفعل سواء كان عين مضارع مفتوحا أو مضموما أو مكسورا نحو وجاء يجيء موجئ. وجاء واو هنا وقعت فاء الكلمه وجاء يجيء او يجيء يجيء موجئ وادى وادى وادى واو وقعت فاء الكلمه يوئد موئد موئد موئد هذا يصلح ان يكون مصدرا ميميا واسم زمان واسم مكان موجئ كذلك يصلح ان يكون مصدرا ميميا او اسم زمان او اسم مكان يائس يا هذا مثال لي الياء وقليل الاكثر يكون واويا المثال وقليل ان يكون يائيا يائس يائس اذا يائس الياء هنا وقعت ف كلمه يائس مائس اصل مائس هذا الاصل مائس حين يكون على وزن مفعل مائس كمفروق اذا عرفنا واعكس بمعتل كمفروق يعني كمفروق يعني مثل ما يسمى باللفيف المفروق وهو ما كانت فاؤه ولامه حرفي عله وفصل بينهم بفاصل الفرق بين المفروق والمقرون ان المقرون يتوالى فيه الحرفان حرف العله واما المفروق كاسمه فرق فياتي حرف بين الحرفين المفروق كذلك كالمثال يكون اسم مصدر الميم واسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل على وزن مفعل اي كفعل لفيف مفروق اسم مفعول فرق صلاحا ما فاؤه ولامه حرفا عله فاؤه ولامه بخلاف المقرون ما كانت عينه ولامه ما فاؤه ولامه حرفا عله حرفا عله يعن يعن اي يظهر ويعرض لك في فصل الفوائد يعني سياتي ذكر المفروق في فصل الفوائد له احكام متعلق به وقى ويقيل اخره وجمله يعن نعت لمفروق مضارع عنا مضعف من باب ضربه عنا يعن اذا ظهر امامك واعترض لك سياتي يعني في فصل الفوائد الاتي فالمفروق هنا كالمعتل يعني ياتي على وزن مفعل والوقى يقي موقى هذا الاصل موقي قلبت الكسره فتحا لعله صرفيه اذا وافتح لها من ناقص وماقر واعكس بمعتل كمفروق يعن هذا كله يتعلق بمصدر الميم واسم الزمان اسم المكان من الثلاث المجرد ثلاثي المجرد وما عدا الثلاث كلا نجعلا مثل مضارع لها قد جهلا كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا واول لها ممن يصل يعني غير الثلاث المصدر الميم واسم الزمان واسم المكان متحد متحد لا اشكال فيه ماذا تصنع تاتي بالفعل المضارع فتجعله على صيغه المجهول وتقلب حرف المضارع ميما مضمومه وما قبل الاخر يكون ماذا ها قبل الاخر يكون ماذا يكون مفتوحا يكون مفتوحا والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.